إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 53 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رحمة الله بعباده سبحانه أنه لا يؤاخذهم بالعذاب من أول مرة، ولكن يرسل إليهم من يذكرهم بالحق ويدعوهم إلى الله ويبين لهم ما يتقون. فإذا عصوا وكذبوا وتمادوا في طغيانهم يعطيهم الله تعالى المهلة، هذه المهلة لعلهم يتوبون. فإذا لم يرجعوا ويتوبوا إلى ربهم بعد إقامة الحجة والإمهال ينزل عليهم غضبه وعقابه. لهذا عظم الإسلام من شأن الدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لماذا هذا كله؟ لتطهير البيئة والأمة من سرطان الفساد الذي يجلب عليها غضب الله وعقابه. مما يميز الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا دائما يسألون عن الأفضل والأحسن والأثقل في الميزان والأحب إلى الله والأعظم أجرا. هذا كله يدل على ماذا؟ هذه أسئلة تدل على من يريد العمل ويشتاق إلى الطاعات ويتنافس في طاعة الله. من ضمن هذه الأسئلة هذا الحديث الذي معنا، جاء عن راويين من الصحابة. الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي. الحديث الثاني عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. العندية هنا مهمة جدا في هذا الحديث، بمعنى في حضرته وفي وجوده وبالأدب والنصيحة وحب الخير تكون بقصد إرادة المنصوح بهذا الخير، كما كانت عادة الصحابة في نصيحة الخلفاء وعادة التابعين في نصيحة الملوك والأمراء. سيدنا عمر مرة على المنبر رضي الله عنه فقال: اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان قال: لا نسمع ولا نطيع. قال: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: إنك بالأمس قسمت علينا الثياب فأعطيت كل إنسان ثوبا ثوبا حلة حلة، وإنني أرى عليك اليوم ثوبين، فمن أين لك الثوب الثاني؟ فقال: مكانك لا تجلس يا سلمان. يا عبد الله فما حقان؟ فقال: يا عبد الله ابن عمر، لأن في عبادلة كثيرين. يا عبد الله ابن عمر، لو ابنه. فقام عبد الله ابن عمر قال: قل أجب أبا عبد الله، جاوب سلمان. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبي رجلا مطوالا لا يكفيه ثوب واحد، فقد أعطيته ثوبي، فهذا ما تراه على أبي من الثوبين. فقال سلمان: الآن يا عمر قل نسمع ونطيع. رضي الله عن الجميع. التناصح ما كان بقصد الإحراج وما كان بقصد التشهير، وإنما كان بقصد حب الخير لبلوغ أعلى مقام عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما قال رجل لعمر بن الخطاب: اتق الله، أحد الذين كانوا مع عمر قال: أتقول هذا لأمير المؤمنين رضي الله عنه؟ فقال له عمر: والله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. القصة المشهورة في مناقب سيدنا عمر أنه أيضا على المنبر كان ينهى الناس عن المغالاة في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس لك هذا يا ابن الخطاب، أما قال الله عز وجل: وإذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فما كان إلا أن عاد إلى الحق، ليس بينه وبين الحق عداوة. قال أصابت امرأة وأخطأ عمر ابن السماك أحد التابعين، دخل على أحد الخلفاء وبيده كوب من ماء، أراد أن يعظ، قال يا أمير المؤمنين أرأيت إن امتنعت عنك هذه الكوب بكم تفتديها؟ قال بنصف ملكي. قال أرأيت إن احتبست فيك بكم تفتديها؟ قال بنصف ملك الآخر. قال إذا لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. سليمان بن عبد الملك مرة كان في موسم الحج فسأل عمن يعظه، فقالوا ليس هن إلا أبا حازم. أبا حازم كان من خيرة الصالحين والعلماء وكان في موسم الحج، فدعوه. فلما جاء أبو حازم قال له سليمان في حديث طويل اقتطف منه مقتطفات، قال له يا أبا حازم ما بالنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال له فكيف القدوم على الله يا أبا حازم؟ كيف القدوم على الله؟ قال له أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله فرحا مسرورا. الغائب عن أهله مشتاق للعودة ليرى أهله وأحبابه. المحسن يعود إلى الله ويقدم على الله كالغائب يعود إلى أهله فرحا مسرورا، والمسيء يقدم على الله كالعبد الآبق خائفا محزونا. قال له ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال وأن أصيب ذلك من كتاب الله؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا نموذج من النصيحة. أحد الخلفاء قال لأحد العلماء طلب منه نصيحة عظمي، قال هذه قصورهم وهذه قبورهم. كلمة موجزة مختصرة. قال عظمي قال هذه قصورهم، قصور التي عاشوا فيها، وهذه قبورهم، وكفى بالموت واعظا. من نظر إلى القصر ونظر إلى القبر كان له في ذلك عبرة وكان له آية. هذا نموذج من نصيحة الخلفاء والأمراء ونصيحة العلماء، أيضا عفة العلماء أمام إغراءات قد تأتي لهم حتى يتنازلوا عن جزئية من الحق. أحد الأمراء دخل إلى المسجد فوجد عالما فانتظره حتى يفرغ من صلاته، ثم قال له ألك حاجة؟ قال إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. انظر إلى عفة العلماء، إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فخرج الأمير على باب المسجد ينتظر خروج العالم، ونعم الأمراء على أبواب العلماء وبئس العلماء على أبواب الأمراء. فلما خرج العالم والأمير ينتظر على الباب قال الآن خرجنا من بيته ألك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا، أما الآخرة فلا أملكها. قال فإنني لم أسألها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ إلى هذا المدى كانت العفة، عفة النفوس، وكان أسلوب النصيحة. لذلك لما قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عندنا أربع مواقف. أول موقف كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه يسيرة. ما المقصود منها؟ تثبيته على الحق، لأن السلطان العادل الذي يعدل في الرعية يحتاج إلى البطانة الصالحة، يحتاج إلى من يعضده ومن يثبته ومن يقويه ومن يدعو له بالخير. هذه واحدة. طيب والثانية كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذا من أخطر ما يكون، لأنها تفتن السلطان عن العدل فيزل فيقع في الظلم. والموقف الرابع كلمة حق عند سلطان جائر، هذا بأفضل الجهاد كما بين عليه الصلاة والسلام. طيب والموقف الرابع وهو أسوأ المنازل، كلمة باطل عند سلطان جائر، لأن هذه تزيده في الظلم والفساد لصاحبه، لأن هذا قد يزين له الباطل ويغريه به ويحرضه عليه فيزداد فسادا في فساد. لذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا أفضل صورة للجهاد عند الله عز وجل كلمة حق عند سلطان جائر، لماذا؟ قال لأنه في ساحات الجهاد والقتال المجاهد قد يلاقي مثيله وقرنه، فليس هناك مخاطرة كمن تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر قد يقتله أو قد ينتقم منه. الصحابي الذي روى هذا الحديث سيدنا طارق بن عبد الله رضي الله عنه، طارق أبو عبد الله هذه كنيته، طارق بن شهاب. هذا الصحابي من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد مع أبي بكر وعمر في زمانهما 33 غزوة رضي الله عنه وأرضاه. روي له 6 أحاديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. النقصان في الأمم لا يبدأ طفرة واحدة، ولكن النقصان في الدين يبدأ شيئا فشيئا، يتنازل الإنسان عن حق ثم يتنازل عن حق حتى ينسلخ من الدين كله. لذلك قلب المؤمن حوله 3 من خطوط الدفاع. أول خط حصين من خطوط الدفاع حول القلب الفرائض، لأننا لا نتقرب إلى الله بأفضل مما افترضه علينا. هذا أول خط يحيط بالقلب. يأتي الخط الثاني مباشرة وهو السنن والنوافل، لأن السنن والنوافل باب المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد الفريضة يأتي الخط الثاني النافلة. الخط الثالث الذي هو سياج يحوط ذلك كله من حول القلب هو الدعوة إلى الله والقيام على الواجب النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الذي يدعو غيره إلى الخير لن يدعى إلى الشر ولن يدعى إلى الباطل، فبسبب دعوته سيكون قائما على السنن والنوافل والفرائض، ما اكتفى أن يكون صالحا بل اجتهد أن يكون مصلحا، أي صالحا لغيره. ودائما الدعوة مما يزداد بها الإيمان وتنتشر بها رفعة الخير، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن الدعوة وأن أجرها موصول للداعي بعد الموت. الإنسان يختم على عمله بعد الموت، لكن في أعمال يظل أجورها مستمرة للإنسان بعد الوفاة، بعد الرحيل من الحياة. منها من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذلك كل الصحابة كانوا دعاة إلى الله عز وجل. فيجي الشيطان يعمل إيه؟ يمنع النصيحة، ما عاد في تواصي بالحق ولا تواصي بالصبر ولا دعوة إلى الله. فتكون النتيجة أن كل إنسان ينشغل بنفسه، يتقوقع وينعزل في جزيرة مع نفسه. نعم هو قائم على الفرائض ويؤدي النوافل، لكن بغير نصيحة بغير دعوة. البيئة أقوى من الإنسان، والبيئة غالبة. بيئة الفساد لها أثر. الذي يخالط الغافلين بغير نية الإنكار ولو بالقلب يصيبه غبار الجنابة، جنابة المعصية. البيئة التي فيها كبائر بيئة فيها غضب الله، بيئة تؤثر على القلب، تشعر بالنكد بالضيق بالغضب، أن الإنسان غير مستريح. إنما البيئة التي فيها طاعات تنزل فيها الرحمات، فيشعر الإنسان فيها بانشراح الصدر والسكينة والطمأنينة. لذلك كل بيئة فيها غفلة إن خالطها الإنسان بغير نكران وبغير غيرة لدين الله ولو إنكار بالقلب يصيبه ما يصيب القوم، فيتأثر بفساد البيئة شاء أم أبى. سيأتي معنا الدليل على ذلك. لذلك لما بدأ الإنسان ينعزل مع نفسه يتهاون شيئا قليلا في النوافل والسنن، يبتدي يفرط فيها، ثم من بعد يبدأ النخر والضرب في آخر حصن أو آخر خط بتاعه وهو الفريضة، يتهاون في أداء الفريضة. إما أن تكون صورة بلا حقيقة، بمعنى العبادة موجودة ولكن لا روح فيها، لا خشوع فيها، لا حضور فيها، لأنه قصر في السنن والنوافل. فإذا ضاعت الفرائض تمكن الشيطان من القلب، لأن الإنسان بالغفلة يصبح الشيطان قرينه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الحديث اللي معانا يبين بدايات الخراب والدمار للأمم. الأمم لا يدمرها الفقر ولا يدمرها المرض ولا يدمرها كثرة المال ولا قلة المال، إنما الأمم تدمر وتنهار بضياع الدين. إذا ما في إيمان ولا في دين هذه الأمم تضيع وتهلك، وإن كانت قوية وإن كانت غنية. والدليل في التاريخ أمم كانت في قمة الغنى وفي قمة القوة وصحة الأبدان فدمرها الله تعالى. إذن سبب حفاظة الأمة ليس الصحة ولا المال ولا الغنى ولا الجاه، وإنما وجود الإيمان أو عدم وجود الإيمان. هذا دليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل، هذه بدايات الانهيار، انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. يعني الرجل يلقى اخر على معصية فيأمره وينهاه دع ما تصنع، دع هذا، لا تأكل الربا، لا تترك الصلاة، لا تعق الوالدين، لا تغتاب، لا تنم، لا لا لا الى اخره. طيب ماذا حدث؟ ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، اي من المعصية، نفس الذنب وقع فيه، فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، خلاص يمل من الدعوة ويمل من الانكار، وبعدين يخالطه وكأن شيئا لم يحدث. هذه بداية النقص. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يتناهون من المفاعل، يعني ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا بقى استدراك، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، رواه ابو داود. في رواية اخرى لابي داود جميلة فيها معاني، قال فيه عليه الصلاة والسلام لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا. طيب اذا انا دعوت انسانا فلم يستجب الدعوة او نهيته عن امر ما فما استجاب لي، ماذا افعل في هذه الحالة؟ هل انقطع وامل ام استمر في النصيحة؟ قال هنا وجب الاستمرار في النصيحة، لا تمل من الحق كما هو لم يمل من الباطل. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه اللهم اني اعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. الفاجر له جلد على فجوره، على فجوره، له صبر على فجوره. طيب الثقة صاحب الحق صاحب الايمان هل يمل وينقطع ويترك الطريق؟ قال لا، عليه بالاستقامة لا يمل من النصيحة. فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا لعظم الامر، فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطرنه على الحق أطرا كما بين عليه الصلاة والسلام. النقص في الامم نقول لا يكون طفرة واحدة ولا يأتي مفاجأة، ولكنه يبدأ قليلا قليلا كالتهاون في جزئية من جزئيات الحق، مثل السبحة 100 حبة يربطها حبل واحد، اذا قطع هذا الحبل انفرط العقد فخرجت حبة من بعد حبة من بعد حبة. كذلك الانسان الذي يتهاون في السنن وعمارة المساجد وقراءة القرآن ومجالسة العلماء سيبدأ النقصان بعد ذلك في الفريضة، لذلك بدايات النقص من هنا. طيب ماذا نفعل؟ الانكار لابد ان يكون موجود ولكن بحسب القدرة والاستطاعة، لان هناك خطر من مخالطة الغافلين بغير نية الانكار ولو بالقلب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، اي تأثرت القلوب من عدم النفرة من المعصية وعدم النفرة من الباطل، لان اذا شاعت المعاصي تجرأ الناس عليها، خلاص يقول لك كل الناس تفعل هكذا، ليس هناك احد ينكر عليه. فإذا شاعت المعاصي دون أن يكون قائم بالدعوة، وطبعا الدعوة بالحكمة والتغيير بالحكمة، ماذا تكون النتيجة؟ تصبح المعاصي مألوفة بعدما كانت مستنفرة من الناس ينفر منها الطبع السليم والقلب المؤمن، أصبحت مألوفة لشيوعها لكثرتها. وهذا هو الخطر، أن العلماء جالسوهم وعاشروهم وواكلوهم دون أن ينكروا عليهم، فظنوا أن العلماء قد وافقوهم فيما هم فيه، لذلك تمادوا في هذه المعاصي والعياذ بالله. نعطي أمثلة للتغيير باليد لمن عنده قدرة على اليد. الأب والأم في البيت إذا رأوا منكر من الأولاد لهم التغيير باليد ولا بالقلب؟ لهم التغيير باليد. لماذا؟ لأن الأب في البيت راعي ومسؤول عن رعيته، والأم في البيت راعية ومسؤولة عن رعيتها. إذن الأب إذا غير منكرا في البيت والأم كذلك يستجاب منهما ولا يحدث هناك مفسدة. مدير الشركة أو رئيس الشركة مع الموظفين إذا رأى منكرا، إنسان يتهاون في الصلاة، شريب أو سكير يشرب الخمر، يتعامل مع الناس بقسوة وغلظة، لا يؤدي العمل بصورة صحيحة، يدخل على الحاسوب فيرى مشاهد غير طيبة وغير صالحة، له أن يغير هذا باليد أم لا؟ قال له سلطة، لأنه المدير هو صاحب الشركة. إذن هنا لو غير باليد تؤمن المفسدة، ليس هناك مناكير أشد من المنكر الذي كان. صاحب الدكان واحد عنده تجارة أو متجر وعنده عمال ورأى منهم منكرا، هل يغير ولا لا؟ لهم يسبون بعضهم بالسباب والشتائم، لو أن يغير هذا باليد يغيره بالقوة أم لا؟ نعم لو أن ينصحهم وأن يغير، ولكن يتدرج. أول شيء بالنصيحة الطيبة وبالكلمة الطيبة وبالحكمة، فإذا لم يكن غير باليد أو كان هناك عقوبة ما كما يجعلون في بعض الشركات الحين لوائح للسلوك الوظيفي ولوائح للعقوبات، هم هنا يغيرون مناكير موجودة لكن بقوة القانون وقوة السلطة، السلطان لأن لهم السلطة، المدير له سلطة على من تحته، صاحب الشركة له سلطة وله كلمة على من تحته، صاحب الدكان والمتجر له الكلمة على العمال، الأب والأم في البيت لهم الكلمة على الأولاد، المدرس في المدرسة أو في الجامعة له أيضا الكلمة على التلاميذ، هم يطيعونه ويستجيبون له، وإن نهاهم عن منكر انتهوا واستجابوا دون أن يكون هناك تبعات أو آثار أشد من المنكر الذي حدث. لذلك هنا سبب الهلاك ثلاثة أشياء كما بينها عليه الصلاة والسلام. أول شيء فعل المنكر الذين فعلوه، والأمر الثاني الجهر به، هم عملوا معاصي ثم لم يخفوها في أنفسهم بل جاهروا بها، بدليل العلماء شفوها وأنكروها. إذن أول شيء فعل المنكر، الأمر الثاني الجهر به، الأمر الثالث عدم النهي عنه. لما اجتمعت هذه الثلاث حقت عليهم اللعنة على لسان أنبيائهم، وطبعا اللعنة هي الطرد من رحمة الله، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استوى قائما فنصح هذه الأمة حتى لا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، فيبدأ النقصان يدخل في الأمة شيئا فشيئا. وفي الحقيقة النقص على مدى التاريخ دخل في هذه الأمة بسبب غياب الدعوة إلى الله وبسبب غياب النصيحة، حتى استمر الناس المعاصي فلم يعد هناك ناصح ينصح، ولم يعد هناك حكيم، ولم يعد هناك داع يدعو إلى الله إلا ما رحم الله عز وجل. لذلك الدعوة هي مسؤولية كل الأمة، كل في حدود علمه وكل في حدود طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أمة داعية وخصت بالخيرية عند الله لأنها أمة داعية إلى الله، وإلا أكثر الأمم أعمالا أعمارا وأقلها أعمالا. طيب لماذا تدخل الجنة قبل بقية الأمم؟ ليس هناك محاباة، إذا كان أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، الأمم السابقة أعمارها طويلة وأعمالها كثيرة، لكن هذه الأمة في الأول، نحن الآخرون الأولون، يعني جئنا آخر الأمم ولكن ندخل الجنة أول الأمم. لماذا؟ قلب هذه الخصوصية أنها أمة حملت وظيفة الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لذلك أمة حكيمة، أمة هادية، أمة رحيمة، أمة رحمة لهذه البشرية، كما كان نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا أيضا النبي عليه السلام لما ذكر في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، تفتكروا لما كان مرة يتكلم عن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، لما جاء عند قول الزور الصحابة برضو بيوصفوا قالوا كان متكئا فجلس وعلى صوته، قال أنا وقول الزور، أنا وقول، فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. الناس بتفهم أن معنى ذلك قول الزور أشد من الشرك، نقول لا، الذي فعله المصطفى عليه السلام بهذه الصورة لبيان أن قول الزور قد يتهاون به بعض الناس رغم شدته وخطوره في خراب الأمم، لأن به تضيع الحقوق وبه تنزع الثقة من الناس، لما تسلب الحقوق بسبب شهادات الزور ما عادش حد يصدق حد ولا أحد يثق في أحد، لذلك قد يتهاون الناس بهذه الكبيرة. لذلك جلس كان متكئا فجلس لتعظيم هذا الشأن، شأن الأمر الذي يتهاون الناس فيه. كذلك موضوع الدعوة والنصيحة قد يتهاون فيه الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بتصرفه هذا أن هذا الأمر لا يكفي فيه مجرد النهي باللسان مع القدرة على المنع باليد لمن استطاع أن يمنع باليد. طيب وأدنى ذلك؟ قال أدناه الإنكار بالقلب. القلب إذا كان خرابا والعياذ بالله يرى المنكر والمعاصي فلا يغار لله عز وجل، لا يتمعر وجهه ولا يأتيه الغير في قلبه على دين الله تبارك وتعالى. آخر حديث في الباب يتعلق بتفسير القرآن، وهنا تحذير: لا ينبغي لأحد أن يتجرأ على كتاب الله عز وجل بغير علم. كيف يفسر القرآن؟ العلماء قال يفسر القرآن بأربعة طرق: يفسر القرآن بالقرآن، بعض الآيات تأتي مجملة وبعض الآيات تأتي مفصلة فيفسر هذا بهذا. إذن هناك التفسير القرآن بالقرآن، وهذا ما اعتمد عليه ابن كثير رحمه الله. إذن يفسر القرآن بالقرآن، فالكتاب يفسر بعضه بعضا، هذه واحدة. يفسر القرآن بصحيح السنة الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبعض الآيات جاءت وفسرها صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى تأويلها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. مثال: قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي معروف، اليقين هو رسوخ أمر ما في القلب حتى لا يكون هناك ميدان لشك، هذا يقين. لكن هنا اليقين معناه في الآية إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال عليه الصلاة والسلام الموت. إذن اليقين هو إيه؟ اليقين هنا هو الموت، فلا ينبغي أن يفسر بغير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بصحيح السنة، يفسر القرآن بتأويل الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من دعا لهم بفهم التأويل وفهم الكتاب كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دعا له عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: وتأويل الكتاب، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. طيب في غيره من الصحابة أيضا فسروا القرآن أو فسروا بعض آيات القرآن كعائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه وغيرهم. التفسير الرابع: يفسر القرآن بما تقتضيه قواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن كان عنده علم بلغة العرب وبطرائقها فله أن يفسر طبعا اعتمادا على القواعد الشرعية الأصولية الأخرى. لكن أن يأتي إنسان فيقتحم على القرآن فيفسره بالظن أو بالتخمين أو بالرأي، هذا في شريعتنا لا يجوز، وحكم عليه العلماء بالحرمة. يحرم تأويل القرآن بالرأي وبالظن وبالتخمين، وهذه المسألة فيها نص شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني مجرد انه قال كده نقول ضربة حظ، هذه الآية والله انا شايف يمكن يكون معناها كده، وطلع ان اللي قاله ده صحيح قد جاء به حديث او تأويل على يد الصحابة او يوافق مقتضى اللغة، لكن لا هو عنده علم باللغة ولا فهمان حاجة ولا دريان شيء ولا علم له لا بالآيات ولا بالأحاديث ولا بقواعد التفسير. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لذلك كان كثير من الصحابة يخافون ويتورعون أن يقولوا في القرآن برأيهم، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، في حوادث كثيرة جدا كانوا يتوقفون ولا يتجرؤون بالتأويل طالما أنه ليس عندهم علم في هذه المسألة. جينا لحديث رواه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في آية مهمة جدا: قد يوحي ظاهرها بشيء بينما معناها يراد به شيء آخر، وأيضا قد فسرت من النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذه الآية؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي في ظاهرها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هناك معنى ظاهري يتبادر إلى ذهن السامع لا يختلف عليه اثنين. قال أبو بكر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي. هنا فسر القرآن بالسنة بمعنى لا يقع ضرر على من قام بالنصيحة إذا استقام هو فلم تقبل منه النصيحة، فنزل عذاب على الفرد أو الأمة بسبب عصيانهم، فهو لا ضرر عليه في الدنيا ولا ضرر عليه في الآخرة طالما أنه قام بواجب النصيحة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم عذاب سينزل على هذا العاصي الذي ضل عن سبيل الله، فينزل عليه عقوبة أو عذاب من الله في الدنيا أو يعاقب في الآخرة إذا اهتديتم، إذا كنتم مستقيمين وقد نصحتوه وقد دعوتموه إلى الله. لأن ليس للداعي أن يجبر الناس على الحق أو أن يأخذ بزمامهم جبرا وقهرا، إنما عليه الدلالة أن يدل الطريق من هنا، عليه الدعوة وبالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن قبل منه فبها ونعمت، طيب وإن لم يقبل قد أدى ما عليه، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. في هذه الحال إن قام بواجب النصيحة لا ضرر يلحقه إن شاء الله حتى إن نزل عذاب سواء على فرد أو على مجموعة أو على أمة طالما أنه قام بواجب النصيحة. وهذا ما حدث مع الأنبياء الكرام وأتباع الأنبياء، الأنبياء وأتباعهم ممن قاموا بواجب النصيحة كان العذاب ينزل على الأمم بعد 3 أيام من الإنذار، هذا النبي يقوم في الدعوة بالدعوة في قومه، فيحدث 3 أمور. إذا بدأ الدعوة يتميز الناس إلى فريقين، قوم آمنوا به وصدقوه وقوم كفروا به وكذبوا، هذه أول مرحلة. دايما أتأتي الدعوة في بيئة ضالة أو بيئة فاسدة تقسم المجتمع إلى نصفين، نصف مؤمن صدق المرسلين ونصف كافر كذب المرسلين ورفض ما جاء به من عند الله، هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويحذرهم العقوبة، وهذه فترة المهلة لعلهم يتوبون أو يرجعون، لأن الله من رحمته لا يؤاخذ الأقوام بالعذاب جملة واحدة، الذي آمن والذي كفر حصل الفرز ينزل العذاب، لا، أولا في مهلة يعطيهم المهلة ويخوفهم بالله ويذكرهم بالله. فيذكر مين؟ يذكر الذين كفروا، أما المؤمنون فالحمد لله قد دخلوا في دائرة الأمان، ينذر هؤلاء المهلة، فترة المهلة هذه حتى يعودوا ويرجعوا، فإن لم يرجعوا يؤذن من الله تعالى له أن يخبرهم أن العذاب سينزل بعد 3، ودائما كان العذاب النازل على الأمم يكون بعد 3 ينذرون قبلها. طبعا بعد نزول العذاب يأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز منقدر، فتأتي فيصلة القدرة بنجاة المؤمنين وبهلاك الكافرين. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يعطي المهلة للعاصي، لا يؤاخذه بذنبه من أول مرة، ولكن تعطى الفرصة للتوبة لعله يرجع لعله يستغفر لعله يتوب. أما في هذا الحديث ففيه دليل على وجوب عناية المسلم بفهم كتاب الله حتى لا يفهمه على غير وجهه الصحيح المراد منه. والمسلم إذا أراد العلم فحقيقة كل العلم وخير العلم وأعمق العلم وبركة العلم في كتاب الله وسنة رسوله حتى يغنينا عما سواهما. العلماء اللي ربنا بارك في أعمارهم فبدأوا في تفسير القرآن الكريم ومكثوا فيه سنين، هؤلاء تراهم بتفسير القرآن قد تكلموا في الفقه كله، وقد تكلموا في السيرة، وقد تكلموا في العقيدة، وقد تكلموا في الأخلاق، وقد تكلموا في اللغة، فالقرآن فيه العلم كله وفيه الدين كله. يعني الذي يبدأ في تفسير القرآن من أوله إلى منتهى تجد أنه قد مر على جميع أحكام الفقه، ومر على جميع وقائع السيرة، ومر على جميع أمور العقيدة ومسائل العقيدة، ومر على القصص التي فيها التزكية والتربية، ومر على الأخلاق وصفات المتقين، ومر على كل مسائل الغيب، ومر حتى على الأمور اللغوية، لأن في بعض الألفاظ في القرآن تحتاج إلى وقفات لغوية لأن اللفظ قد يكون له دلالة فنحتاج إلى فهم، لأن دايما الألفاظ في القرآن في ألفاظ تدل عليها اللغة وفي ألفاظ لها معاني شرعية، لفظ له معنى لغوي ولفظ له معنى شرعي. فيجب أن نفهم الآية إذا جاءت في السياق، هل هذه الآية مقصود بها معناها اللغوي ولا معناها الشرعي؟ أعطينا مثال أو مثالين. الصلاة، الصلاة معناها اللغوي الدعاء، لكن الصلاة لما تطلق بمعناها الشرعي ما هي؟ قال أعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن الصلاة لما تطلق بمعناها الشرعي معروف أن فيها قيام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وتسليم ونية وقراءة فاتحة إلى آخره. إذن هذا معنى لغوي، هذا معنى شرعي. مثال آخر، الزكاة. إيه معنى الزكاة لغويا؟ قال الزكاة معناها اللغوي النماء، الطهارة، البركة. طيب معناها الشرعي؟ معناها الشرعي لا، هو مال مخصوص بنصاب مخصوص في قدر مخصوص بوقت مخصوص. إذن الزكاة بمعناها الشرعي تختلف عن الزكاة بمعناها اللغوي. حتى لا يخض بنا الحديث في أكثر من هذا، هذه كلها فيها دلالة على أن ليس ينبغي لأحد أن يخوض في كتاب الله تعالى بغير علم. الباب الذي يلي فيه حديث واحد فقط نذكره وأبدأه بحكمة تنسب لسيدنا علي، يا ريت نحفظها. سيدنا علي أوتي علما وبلاغة. الحكمة اللي أقولها الآن بتاع سيدنا علي يتغير فيها فقط حرف العلة فتعطي معنى آخر. ينسب لعلي رضي الله عنه قال: الصدق في أقوالنا أقوالنا. كلمة أقوالنا ألف قاف واو بعدين ألف لام نون ألف، مش دي أقوالنا؟ شيل أقوى، شيل الألف حط إيه، تبقى إيه؟ أقوى لنا. الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. أفعى ثعبان، بس غير حرف العلة، لأن كلمة أفعالنا ألف فيه عين ألف وبعدين لام نون ألف. لما نقول أفعى نشيل الألف اللي موجودة في أفعى ونحط إيه؟ تبقى أفعالنا. قال علي رضي الله عنه: الصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. وهذه من دقائق اللغة، كما تقول يقيني يقيني. ايه معنى يقيني يقيني؟ يقيني الاولى اسم ويقيني الثانية فعل. يقيني يعني اليقين بتاعي انا، الياء هنا ياء المتكلم، يقيني يعني اليقين الذي عندي انا. يقيني يعني يقيني من الشرور، يقيني من السخط، يقيني يقيني من الشك. فلما تقول يقيني يقيني قد يفهم انك تكرر الفعل، لا نكرر الفعل. الاولى اسم يعود الي انا المتكلم، والثانية فعل يقيني يقيني. فسيدنا علي رضي الله عنه قال هذه الفعل الكلمة الحكمة يقدمها بين يدي عنوان الباب، قال في تغليظ عقوبة من امر بالمعروف او نهى عن منكر وخالف قوله فعله. رب العزة سبحانه وتعالى نعى على بني اسرائيل فقال: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. هنا العلماء اللغة يقولون استفهام استنكاري، زي رجل يأمر الناس بالصلاة وهو لا يصلي، يأمرهم ألا يأكلوا الربا وهو يتعامل بالربا، يأمرهم ببر الوالدين وهو عاق لوالديه، هكذا قف على ذلك، يأمرهم بعدم الخداع والحيلة وهو مخادع ومحتال، يأمر الناس بشيء وينهاهم عن شيء وهو لا يقوم على ما يأمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. البدء في حديث واحد فقط نذكره، عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه ما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. طب بعض الناس يقول يؤتى بالرجل معناها المرأة هنا غير مخاطبة، نقول لا، في هذه الأحاديث الخطاب بها للجميع، ولكن يأتي أحيانا الخطاب بلفظ الرجل تغليبا للخطاب بالذكورة على الأنوثة وإن كان المخاطب الجميع. زي مرة كنا نشرح في هذا الحديث: سبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منها شاب نشأ في عبادة الله. فسألت امرأة قالت: طيب وشابة نشأت في عبادة الله أليست من هؤلاء السبعة؟ ولما ذكرنا فئة الحديث قلنا: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، طب لماذا لم يقل وامرأة ذكرت الله خالية ففاضت عيناها؟ نقول له الحديث بالذكورة هنا للتغليب، ولكن قصد به كل الأمة في الأمور التكليفية الشرعية إلا ما جاء به قرينة تدل على أن الأمر يخص الرجال ولا يخص النساء، مثل القرينة والوالدات يرضعن أولادهن. جاء التصريح في موضوع الرضاعة أن الرضاعة للنساء. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاء تطلع خارج البطن فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. دوران الحمار في الرحى والرجل هذا الذي هذه صورته عذابه في النار والعياذ بالله ليها معنيين. إما أن تندلق الأمعاء، وأمعاء الإنسان طويلة جدا إذا تشوفها، تندلق الأمعاء فيدور وهي تدور حوله، إذا نوع من التكتيف أو نوع من العذاب ونوع من السلاسل والأغلال، فأمعاؤه تلف حوله وهو يدور وهي تلتف حوله زيادة في الاختناق. أو أن يكون المعنى أنه يزداد ألما بخروج أمعائه من بطنه، والعياذ بالله هذه صورة شديدة جدا لمسألة العذاب. يا ترى ما ذنب هذا الرجل؟ فيجتمع إليه أهل النار على هذه الصورة، يعني هم في كرب ولكن لو أشد كرب فجئين يواسوه، حقيقة متعوس هيواسي متعوس، كلاهما في الحضيض. فيقولون يا فلان مالك، لماذا جئت هنا؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه، هذه عقوبته يوم القيامة بين يدي الله. كلامه كان في ميدان ولكن أفعاله في ميدان آخر. والطامة الكبرى التي تصد الناس عن سبيل الله أن تخالف الأقوال الأفعال. لذلك في بعض البلاد زرناها في أوروبا وفي آسيا نجد الذين أسلموا، كنا نتكلم معهم، أسباب إسلامهم ليست هي القراءة والبحث عن دليل وبرهان، ولكن أسباب إسلامهم مواقف طيبة أخلاقية رأوها من مسلمين، فلما رأوا هذه الصفات والأخلاق أحبوا الإسلام فدخلوا فيه. أيضا عن أسباب النفرة، الذين يكرهون الإسلام ولا يحبونه ولا يفكرون في القراءة فيه فضلا عن الدخول فيه، هؤلاء سبب نفرتهم سوء أخلاق بعض المسلمين التي يرونها، فأصبح سوء الأخلاق جناية على المنهج وسبب للصد عن سبيل الله. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يجعل أقوالنا موافقة لأعمالنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.